أيبقي أحد مصباحك؟ لا. أطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله. ده النور الحسي؟ لم قالك ده النور الحسي. أهو فيه المعنويات نور أيضا. النور فيه المعنويات برضو يهديك إلى القيم التي لا ترتطم بالمعنويات السافلة. ولا تجعل المعنويات السافلة ترتطم بك. يوم يعمل لك نور. ولذلك يقول على من قد جاءكم لله ايه؟ نور. نور الكتاب ونور المنهج. طب النور المنهج جاي يعمل ايه؟ ينير لنا المعنويات، ينير لنا القيم، ينير لنا الاشياء غير المادية. ما تحقدش، ما تحسدش، ما تلفشيش، كل دي جايب نور الله. طب اذا كانت التجربة قد اثبتت ان نور الله اذا طلعت الشمس يجعلكم تطفئون انواركم جميعا. فاذا جاء نور من الحق هداية للقيم يجب ان تطفئوا انواركم جميعا. يعني مقترحات افكاركم، الحياة العيد البدي، والحياة العيد البدي، وده يجيب فكر رأس مالي، وده يجيب فكر شيوعي، وده يجيب وجودي. نقول له لا، اشمعنى في الشمس بتاعت ربنا لما طلعت ففكر المصباح بتاعك. كذلك اذا نزل نور الهدي من الله فيجب ان تطفئ مصابيح فكرك، وهذا مصابيح فكرك، ويظل منهج الله ساريا للجميع، والقضية منطقية ودليلها من الوجود المحس. ده كلام طيب. ربنا بقى لما حب يدينا المثل بالحسي عشان ننتقل الى المعنوي، قال الله نور السماوات والارض، اي منورهما. الله نور السماوات والارض، اي ايه؟ وده كلام صح ولا لا؟ كلام صح. مثل نوره مثل تنويره للارض في احاطته لكل الجوانب. بالدنيا مثل للإحاطة في النور، ما فيش حتة ظلمة. مثل نوره كايه؟ كمشكاة. المشكاة الطاقة المسدودة، حتة كده في الحيط كده كانوا يضعون فيها في زمان المصابيح، يعملوها زي الربط كده، يعني هو شباك بس مش نافذ، قوة صغيرة كده. مثل نوره كمشكاة. بعض الناس يذهب إلى أن المشكاة هي الايه؟ المصباح. لا، المشكاة هي المكان الذي يوضع فيه المصباح، مكان محدد يوضع فيه المصباح. استغنينا عنه الان بالربط، واستغنينا عنه الان بالتعليق، واستغنينا عنه الان بالحيطة، يبقى في الحيطة يبقى. انما كان زمان ايه؟ ربط، اوضع شباك مسدود ونحط فيه المصباح. طيب المشكاة دي بالنسبة لحيز الحجرة قليل ام كثير؟ قليل قوي. شوف المشكاة بتبقى قد ايه الطاقة، قد ايه الحجرة. طيب احنا جايبين المشكاة علشان تنور الطاقة، المصباح عشان ينور الطاقة ولا ينور الحجرة؟ طيب لكن لما يجي ينور، قبل ما ينور الحجرة يعمل ايه؟ يكون منور الحيطة اولا، ولا ترك فيها ايه؟ تركش، لانها حيز محدود والمصباح في قلب ما يزول. اذا فنور الله وتنوير الله للسماوات والارض نور شامل عام لا يدع ايه للظلمة ولا للخفاء مكانا ولا مجالا. مثل تنوير الله للسماوات والارض الواسعة، مثل المشكاة ضيقة دي تحط فيها مصباح. مصباح مش عادي، مصباح وسمي مصباح ليه؟ لانه بيديك زي بشائر الصبح كده، والمصباح في زجاجة. الزجاجة زي ما عرفنا حديثا بقى تكسر الانوار وتعمل مش عارف ايه، وتحجب الهواء عن الايه؟ عن الشعلة. لما الهواء يكون كتير على الشعلة يوم تطلع دخان وتعمل لها هيصة كده، دخان يهبب الدنيا ويعمل. فالزجاجة بتعمل ايه؟ بتحصر الهواء وتخلي شوية هواء ينتدوا من تحتها كده على قد الاحتراق بس. والزجاجة تروح عكس النور، يبقى المشكاة وضحت اكثر ولا لا؟ ده لو ان المصباح مصباح من غير ازازه كان تبقى منوره. فجاهل المصباح زجاجه، والزجاجه مش عاديه ايضا. الزجاجه ايه؟ كانها كوكب دري. الله، ده هي مضيئه بنفسها، ده كوكب دري يعني مضيئه بايه؟ طيب وبتنقاد بايه؟ قال بشجره مباركه ايه؟ زيتونه. ومش بس شجره مباركه وزيتونه، ده لا شرقيه ولا يعني لا مزاج حر ولا مزاج بل مزاج معتدل يطلع النور بقى ايه النور صار. ولذلك اطلق على اخر مرحلة من مراحل الترقي في الضوء، لان مراحل الترقي في الضوء ايه مش كاه ضيقة فيها مصباح يبقى يؤمنها، والمصباح مش عادي في زجاجة، والزجاجة مش عادية بل هي ايه كأنها كوكب ذري، وبنقبه بايه بزيت بس مش بزيت عادي ده بزيت من شجرة زيتونة مباركة. اخر مرحلة الزيت قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ايش دي ايه المصاف اللي بتصفين النور ده وتخليه كده نور متألق؟ ام قال اهو تنوير الله للسماء والارض زي المشكاه اللي فيها مصباح بهذه المواصفات. ايوجد في الطاقة شيء مظلم بعد ذلك؟ كذلك الكون الواسع لا يوجد فيه شيء مظلم من تنوير الله. ايه من تنوير الله؟ لا اوعى تفتكر ان بيقول الله نور والنور ده بلا تشبيه لله، قال لا ده تنويره نور الله لكذا، يعني تنوير الله للكون الكون الواسع السماء والايه والارض. ولذلك وقعت لها القصة الادبية الايه المشهورة، لان مثلا ابو تمام الشاعر العظيم ده كان بيمدح الخليفة العظيم المتوكل ولا ايه، وبعدين قال له ايه في المدح اقدام عمري يعني شجاعة في سماحة حاسم ده الكرم في حلم احنف يعني ابن قيس في ذكاء قياس يعني عقله ايه كويس، يبقى مين بقى ايه اقدام عمري ايه في سماحة حاسم في حلم احنف في ذكاء قياس دول من الرعاية بتوع الخليقة. قام واحد بقى فيلسوف كده قال له كيف تمدح الأميرة إيه؟ بأنه زي رعية من رعاية. الأمير فوق من وصف، الأمير شجاعته فوق عمر، الأمير إيه ذكاؤه فوق إياس، الأمير سماحته فوق مين فوق إيه حافظ الله. كل ده مال بتوصفه ازاي دي؟ فماذا قال الرجل؟ ربنا اداله كده بصيرة عشان يرد ورد على الانفجار. قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، دول صحيح دونه واقل منه، انما ما تنكرش انني ضربتها ايه مثلا. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يبقى انا مثلا بوضح بس مش بحدد. طيب بقى اكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. شوف بقى ادي النور الحسي، قال لك فيه نور على نور. طب نور على نور اللي هو ايه بقى؟ نور المنهج بقى دي في الكلام المادي، كما ان الماديات عايزة نور ينورك كذلك المعنويات عايزة ايه نور ينورك، وكما ان نور الله هو الغالب هو المنور فخذ منهج الله لانه هو الغالب والايه نور على نور. لما تيجي نور على نور اهي دي زي حياة على حياة. الله سبحانه وتعالى يقول للقوم الذين يستمعون الى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما يحييكم. طب ده هو بيخاطبهم، معنى بيخاطبهم ان فيهم حياة ولا لا؟ يبقى فيهم حياة، انما الحياة اللي ايه الحياة المادية الحس والحركة والجري والمرواح، انما مش الحياة دي المطلوبة. الحياة المطلوبة هي الحياة المستقيمة الحركة على منهج مين؟ على منهج الله. يبقى اذا استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما، يبقى في حياة ثانية فوق الحياة، ولكن الحياة حياتين، حياة تحرك هذه المادة فتتحرك وتجري وتروح وتيجي، وحياة قد قيامها هذه الحياة. ولذلك سمى ما ينفخه الله في المادة لتتحرك وتيجي فيها الحياة روح، فإذا سويته ونفخت فيه من إيه؟ من روحي للحياة إيه؟ الحياة الأولى. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له إيه؟ ساجدين، وبقيتوا أحياء بالدرجة الأولى، لكن الله يريدكم أحياء من الدرجة الإيه؟ أحياء من الدرجة الثانية الركن اللي مادياتها منورة وهي وقيامها منورة. فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكما ثم الروح التي تنفخ في المادة فتعطيه الحياة الأولى وهي الحس والحركة، برضو ثم الحكاية الثانية روح. قال إيه أوحينا لك روحا من أمرها، روح يبقى الحياة الثانية جاية من الروح، اللي هو من الروح بتاعة الإيه؟ بتاعة المنهج.

يبقى لازم في الوقت ده نعرف اننا داخلين امام حضرة الحق لنتلقى منه تجليات الفيوضات. يبقى لازم نكون بقى نضاف. ليه؟ ربنا مش هينزل لحكاية نضاف دي، ده عشان ما يتأثفش اللي في ريحك. واحد انسان مثلا عمله في الورش ده عمله، وواحد عمله قاعد على مكتب او بيقابل الناس، هي اللبس ده شرف له في مهنته واللبس الثاني ده شرف له في مهنته، عشان ما فيش واحد يتأثر، واحد ريحته تبقى طيبة يقول من اكل ثوما او طب ما يجيش المسجد بتاعنا. ليه؟ عشان ما يعكرش على لقاء المؤمن بربه باي معكر مادي ابدا، ما يقعدش يبقى بده يقوم يشم البصله بده يطلع، يشم جلابيته تتقص شحم بده يقوم. لا، احنا عايزين نخلي ايه؟ الاقامه ايه؟ طيبه، والاقامه منشرحه وتندفع اليها كده حتى باللقاء المادي ايضا. اذا ما نعملش بقى فيها الاشياء اللي بتنعمل الان. الله سبحانه وتعالى حين يدعونا الى المسجد بيمدح لنا الصف الاول، مش بيمدح الصف الاول لانه محجوز لحضرتك لانك سبقت اليه، انما اللي يجيب له سجاده بقى ويجيب له شاي كده ويروح حط كده ويقعد بقى يجي بعد الامام يقيم ويروح على الحته بتاعته حاجه زي كده. يقول له يا اخي النبي لا يوطن الاماكن ومنع عن ايطالها، كل واحد يدخل المسجد ياخد دوره ويقعد كده. اوعى تفتكر ان الصف الاول يا اللي جاي الاخر ده هتبقى الصف الاول، لا يا اخويا، ربنا مصفيك قبل ما تيجي وعارف مين اللي هيبقى في الصف الاول. ما تقعدش تبوي قالوا يحجزها بقى ويخدموا بعض، واحد قاعد يحجز الثاني وده قاعد يحجز، واحد قاعد يحجز الكل، يقول لك تيجي واحد يقعد يقول له لا سيبها. ايه الحكايه؟ بتعمل عمليه بيتك، انما ده بيت ربنا يبقى المكان اللي من سبق يبقى يتنظم كده. فعلى الناس انهم يتنبهوا لهذه المساله، ولما يشوفوا كده في المصاف ولا في اي حته سجاده كده مرميه بلا تردد يشيل السجاده دي ويرميها ويقف يصلي، لان ما نعيش نحس في بيت ربنا، احس بيتك من بيت ربنا، لا لمن سبق ايه؟ لمن سبق اليه. وما دام سبق اليه احنا رايحين لحضره ربنا، وحضره ربنا بقى دي هي اللي هتدينا الفروضات وهي اللي هتدينا الايه؟ الاشراقات. يبقى يجب ان نمنع عنها كل المنغصات. وربنا بده يدينا بقى مثل قلب الخالق. يقول بالله لما واحد يجي يزورك في بيتك بتعمل له ايه؟ بتقدم له التحيه، انما التحيه دي ما تتعداش الى اكل. تتحية فنجان قهوة، فنجان شاي، حاجة ساقعة، شوكولاتة، مش كده؟ لأنك أنت اللي بعتوه ده هو مين زورك. طب فإذا كنت أنت دعيت بقى الدعوة دي بقى عايزة لها أهو ربنا اللي بيدعي الناس. خلاص؟ ولذلك يقول إيه؟ إن بيوتي في الأرض الإيه؟ المساجد. وزوار المساجد هم مين؟ عمارها. فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي حق على المزور ان ايه؟ يكرم زائره. كلام منطقي ولا مش منطقي؟ طب مش معنى يتطهر بقى ببيته؟ ده معنى التطهر في بيته ده مش معناه انه نمنع لنا دورات المياه تبقى بره، نعملها برضه، انما شوف ربنا بده يحجزك للقاءه من ساعه ما تخرج من بيتك. انا محجوز بتاعك ما تتوضى في البيت وتطلع على المسجد تبقى انت ايه؟ في حساب الله، في صلاح، تبقى اكنك في ايه؟ يبقى ربنا بده يطول عليك امل حضرته ولا لا؟ يطيل عليك امل. هنقول من تطهر في بيته وبعدين يزورني في مين؟ في بيته. يبقى طول عليك امد ايه؟ امد الانس، لانه حدك مده ايه؟ مده اوسع. مش معنى هذا اننا لا ما نعملش، لا نعمل المضطر، انما احنا بنقول على الايه؟ على الاوفى. الحق سبحانه وتعالى حينما يدعونا دي الدعوة الرسمية، اللي ان خالفتها تعاقب، انما ما سدش بيته عنك ان حببت ان تزوره في اي وقت. بس دي دعوة ضرورية، دعوتك الضرورية الحرص منه على ان يلقاك، عشان يديك شوية فروضات تستعين بها على مكدرات الحياة. لكن إن أحببت هذا تعالى افضل في المسجد، تعالى تعالى كل وقت، تعالى كل وقت. طب هو لما يقول الله أكبر يبقى دعاني تبقى تروح، دي ضرورية، ليه؟ لان هذا هو القسط الضروري لصيانة النفس المؤمنة. خمس مرات تيجي تقابل ربك، خمس مرات تيجي تقابل ربك، دي عشان صيانتك، علشان دائما تعلن الولاء، لان يمكن اسباب الدنيا تاخدك، ولما اسباب الدنيا تاخدك شوية كده تبقى تلاقي قال الله اكبر الظهر جه، اسباب الدنيا تاخدك كمان شوية الله اكبر العصر ايه جه، المغرب جه، العشاء جه، ان العشاء الفجر اطول ايه مدة، بنكون مخمودين بقى ونايمين مش عارف اخدنا متع الدنيا ولا اي حاجة، بنكون نايمين. اذا ربنا بده يستجيب مين؟ الولاء منك له، عشان يعمل ايه؟ يعتز بيه ولا انت اللي تعتز بيه؟ اللي تعتز بيه. انت لما بتسجد وتزيد نفسك نور ايه؟ بتزيد نفسك ايه؟ بتزيد نفسك عزة. ولكن الباب مفتوح لك تزور في اي وقت. احنا كنا قلنا زمان نريد ان نقيس المسائل بدنيانا، اذا اراد انسان ان يقابل عظيما من العظماء يروح له كده ولا يبعت يقول له والله انا عايز اقابلك، يا يرضى يا ما يرضاش، ما يرضاش ادي كرشة اول كرشة، طب رضش يقول لك الساعة كذا وفي يوم كذا، حدد الزمان والايه ومدة الزيارة ايه قد كده، ولما انت تغفل عن مدة الزيارة يقوم هو يعمل ايه؟ يقوم، يعني معناها ينتبه فالزيارة انتهت. يبقى انت اللي طلبت، يا ترفض يا تقبل، واذا قبلت يتحدد لك مين؟ الزمان والايه والمكان والمدة كده كويس، يعني تعالى الظهر وبعدين المدة خمس دقايق انسيت عنها، هو اللي ينهي الايه المقدمة. لكن ربكم الكريم لا يعامل خلقه بهذا، بيته مفتوح في اي وقت، احين يدعوك للخمس ده امر ضروري، اما ما بين الخمس فانت حر، تلقى الله في اي وقت وتدعوه بما تحب، وفطيم عنده المدة ما يقولش المدة انتهت. ولذلك الشاعر قال ايه؟ حسب نفسي عزا باني عبد. شوف العبودية اللي جابت ايه؟ جابت عزة. حسب نفسي عزا باني ايه عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله لان المساجد لعبادة الله، فالذي لا يؤمن بالله يبني المسجد او يعمره ليه؟ مش منطقي. يبقى ما كان اي ما ينبغي، لا في عرف الفطرة ولا في عرف العصر ولا في عرف التدين، شاهدين على انفسهم بالكفر. يعني احنا مش بنقول هم مشركين، هم اللي بيشهدوا على انفسهم، بيشهدوا بالحال، بيشهدوا بالايه المكان. وحسبك انهم حين يلبون في الموسم انك لبيك إيه؟ لا شريك لك لبيت إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك اللي هم المشركين اللي شاهدوا على أنفسهم بالكفر اللي حكمنا بأنهم ما يعمروش مساجد الله، أولئك الإشارة إليهم. حبطت أعمالهم، حبط الشيء يعني نزل الى مستوى حقيقي دون مستواه الشكلي، شيء منفوخ او كده له ايه يبقى له شكل واسع، وبعدين تيجي يسقط يلاقيه قد كده. يقول لما يقول صفت الدين يعني ايه حبطت، يخيل لك انها اعمال ايه ضخمة، وبعدين تيجي ما تلاقيش لها ايه حاصلها، حبطت يعني، والنهاية انها باطلة ولا مش باطلة؟ هي باطلة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل آية قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قعد يعمل دين يعمل دين، فاهم إنه إيه هيجي ربنا بإيه؟ بحصيلة كبيرة، وهي لا أول النهاية ولا آخر، وخسارها يمكن، بس هو فوق إن أنا النية أفسدته وضيعته. حبطت أعماله، والقرآن يعرض هذه المسألة في سور كثيرة وآيات تتعلق بها. الذين كفروا بربهم إيه؟ أعمالهم إيه؟ كسراب بقيعة. السراب هو ما يخيل إليك بلا معانه أنه ماء. إذا مشيت في صحراء كده تلكيت تلاقي بسراب. السراب ده له ما لا تحليل علمي، الأشعة بتنكسر وبتعمل مش عارف إيه، تقول يخيل لك إنها إيه؟ مية. وبعدين تقعد تمشي تمشي علشان تروح ليلة وما تلاقيش ايه ميه على الاول. كسراب بقيعه يحسبه الظمآن. اللي مش ظمآن يمكن ما ياخدش باله، لكن الظمآن اللي بيفكر في الميه ساعة ما يشوف اي لمعان يقول لك ده ايه ده ميه، اي لمعان ايه ده ميه. واحد مترقب واحد منتظره، كل ما يشوف شبح يقول لك ايه هو فلان، لان نفسه ايه متعلقه بيه، فده متعلق بالميه لانه ظمآن، يقوم يرى كل لمعان انه ايه انه ميه. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن لا حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. يا ريت ما وجدوش شيء، بس ووجد الله عنده. الله الذي لم يكن في باله ساعة عمل وجد عنده يوفي حسابه. يبقى له أجر عنده لك؟ لا. ليه؟ لأن الإنسان إنما يطلب أجره ممن عمل له، واللي عمل لغير الله يقول له خد أجرتك من اللي انت عملت له. انت كنت ببالك وانت بتصنع، قد تصنع معروفا صحيح، شيء معروف بتعمل، ما بقولش على المنكرات، لا بتعمل معروف، ان وان جاء من غيرك من المؤمنين يثاب عليه، انما انت تعمله برضه، فقراء تطعم فقراء، يبقى عندك مروءة، تعمل مش عارف ايه، تعمل ايه، تعمل ايه، انما انت عملتها ايه؟ ليقال وقد قيل، مش انت عاملها ليه؟ اهو قيل وانتهت المسألة، ما عادش ليك كلام فيها ابدا كده. ولذلك لازم اللي بيعملوا الخير لازم يحرصوا على ان لا يتأتى منهم لا مقال ولا حال. ليه من خير يعملوا مين؟ يعملوا كده لله. النفط اللي بتتحط على المساجد والمش عارف ايه وانتهوا فلان، وحجر الافتتاح فلان، ومشي فيه فلان، واتلم مر عليه، ايه في الحكايه دي؟ ايه الحكايه دي؟ اللي انت بنيت معارف. فسميه بسم الله يمت لك بسنه. وخلاص اللي عمله اللي انت عامله عارف، انما عملت اللي يقال وقد في انتهت المساله. طب ما هو في راجل يقاتل حميه، يقاتل شجاعه، يقاتل عشان يرى بين القوم بانه. طيب خلاص، انما احنا مش عايزين دول، احنا عايزين انه يقاتل لتكون كلمه الله هي العليا. كلمه ووجد الله عنده دي فوجئه بالمجازي الذي لم يكن في باله ساعه ايه. وبعدين برضه يقول في ايه ثانيه كرماد كرماد اشتدت به ليه يوم من ايه عاصف الرماد لما تزيله روح بعد لا يقدرون مما كسبوا على ايه على شيء. اولئك حتى على فرض انهم بيسقوا المسجدين وبيعمروا المسجد وبيعملوا ايه دي حاجات لو عملها المؤمن ياخد عليها ايه ثواب، انما دول عملوها وهم المشركين غير المعترفين بها. ليه؟ لان في خيانه عظمى، خيانة العظمى انك انت مشرك بالله. يبقى الكلام ده من اهل اولئك حدثت ايه اعمالهم وفي النار هم ايه خالدون، لان النار هم خالدون نتيجة لان حبطت الاعمال. يبقى لقيت الله بلا ايه، لقي الله بلا عمل. مدام ما كان للمشركين ان يعمروا، يبقى يا رب يعني نسيب البيت كده من هم رشقة؟ لا، انما اللي يتولى دي انما يعمر مساجد الله. هذا الكلام المنطق. يبقى ما كان للمشركين ان يعمروا، طيب يا رب نسيبها من غير تعمير، من غير صيانه، من غير ترميم، من غير كذا، من غير زياره. قال لك لا، يجي بقى القوم المناقضين المقابلين لدول، انما يعمر مساجد الله من امن ايه بالله واليوم الاخر. طب هو الايمان بس ايمان بالله واليوم الاخر؟ لان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبعدين باليوم الاخر وبالقضاء وبالقدر خيره وشره. قمه الايمان في الشهاده لا اله الا الله محمد ايه رسول الله. ليه ما جاتش كلمه الرسول هنا؟ جابش كلمه الرسول دي لان الحساسيه اللي كانت عندهم ايه حته الرسول دي. يقول القران ده كويس قوي يا هلا، بس لو ما كانش فيها على قدره الله. ان الحساسيه من ناحيه مين؟ الحساسيه من ناحيه الرسول. لو ينزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، يبقى المشكله مش في القران. انتوا قمه بلاغه والقران يعني عجبكم وحاجه كويسه، بس المشكله ايه؟ ان هو ده بس. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقول ربنا يرد عليهم، يقول أهم يقسمون رحمة ربك؟ بقى رحمة ربنا اللي خاصة بيه من دون أسماء بيقسموها، مع أنني أتمت مذكورهم المد لهم ده مئات المسكين هم يحسمون على رحمته. نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فإذا كنا قتلنا الأدنى هم يفضلوه في الأعلى. وبعدين قالوا ايه كمان؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك اعمل ايه؟ مش فاجعلنا نؤمن عشان تعرف ان الدعوة دعوة غباء ايضا. ان كان هذا هو الحق فامطر علينا يعني نموت ولا نأمنش. اذا من كان حائط ومهدينا له وخلاص وتمتين مسألة. يبقى المسألة عصبية ظالمة عصبية وكان كلها ضد مين؟ ضد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلان فيه الحساسية دي يوم ربنا يقول بس امنوا بالله ليه؟ واليوم الاخر. وما لم امنتوا بالله واليوم الاخر حتؤمنوا بالرسول غصب عنكم. ليه؟ لانه ما قلتش امن بالله واليوم الاخر وسكت واقام الايه؟ الصلاة. طب هتقيم الصلاة ازاي بقى؟ من الذي قال لك انها خمس اوقات؟ من الذي هيأ لك اقوالها وافعالها؟ من الذي تشهد له وانت تصلي اولا في الاذان وفي الاقامة وفي الصلاة؟ اذا كانت مؤمن بالله واليوم الاخر ويقيم الصلاة تبقى جدة اليوم بس فرقة عشان يعني ما نجيبلهمش الحساسية دي. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش الا الله. يبقى كم حاجة دلوقتي؟ إيمان بالله وباليوم الآخر وإقام الصلاة وفي طيها الإيمان برسول الله المبلغ لهذه الصلاة وبعدين آتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. كأن الله نهانا أن نخشى غيره. أن نخشى غيره؟ نعم. طب إزاي؟ ده الخشية هي الخوف. والله نسب لرسوله الخوف. قال له إما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على إيه؟ سواء. يبقى ما فيش بقى يعني. أم قال لك ده دي خشية في الدين. إنما الخشية اللي تخليك تعد لصحبك وتحتبس منه عدوك وإلى آخره دي اللي يخليك ما فيش مانع منه. ولم يخش إلا الله. شو تعبير القرآن بقى؟ اللي جمع الإيمان بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش أبي المسائل. من هم ذولي؟ فعسى أولئك أن يكونوا من المتقين. عسى أولئك أن يكونوا من المتقين. بإذا كان اللي آدم آمن بالله وباليوم الآخر يريد كل كده وبعد ذلك تقول عسى أن يكون من المهتدين. يبقى اللي ما عملش ولا واحدة منهم دول يبقى إيه إن شاء الله؟ يطلع إيه ده يطلع؟ عسى أن يكون من المهتدين. واللي عسى ديا لأنها صدرت من الله. عسى ديا ولعل رجاء. يسموها افعال ايه؟ الرجاء. الرجاء دي يعني ترجو ان تكون. لكنا شرحنا مراتب الرجاء بالنسبة للنفس وبالنسبة للغير وبالنسبة لله. مدام رجاء انت تقول مثلا لعل فلان يعطيك كذا. الرجاء فضل من مين؟ مني. علشان فلان يدي فلان. ادي مرتبة اولى في الرجاء. وبعدين اقول له لعلي اعطيك كذا وكذا. يبقى اقرب الى الحق ولا طب بني كنت بقى برضو اللي غير يديله. انا بقول لعلي برضو نفسك. طب ما بدان بترضو نفسك ما تعمل بقى. يبقى المرحلة دي اعلى ولا لا؟ لعل فلان يعطيك كذا. ادي واحدة. لعلي اعطيك. يبقى دي ادخل في الرجاء ولا لا؟ ادي المرحلة ايه؟ المرحلة الثانية. طيب انت تقول لعل الله يعطيك كذا. لعل الله. يبقى انت اللي بترجو. بترجو مين؟ ان الله يعطي. مش انا ولا غيري. هو الله. هو الله كريم. يبقى ادخل في باب الايه رجاء. لكن اذا قال الله عن نفسه لعلي اعطيك. يبقى بتوقع ولا لا؟ يبقى ادي مراحل الرجاء. رجاء لنفسك لغيرك من غيرك. رجاء لغيرك منك. رجاء من الله لسواك. رجاء من الله لله. يبقى ايه ده؟ يبقى اذا اعلى مرتبة الرجاء ان يقول عسى الله ان يرحمكم. ما دام يقول عسى الله ان يرحمكم طب ما يفيدك يا رب؟ ما دام يقول يا رجاء طب ما يفيدك انت اللي تعملها؟ تبقى رجاء ولا لا؟ تبقى تحقق. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الله، من المهتدين لإيه؟ مهتدين لإيه؟ أم أنك الهداية إما هداية إلى السبيل، والسبيل يهدي إلى الغاية. ربنا يهدينا السبيل يعني للمنهج، نؤمن ونعرف المنهج، أدي هداية. فإذا ما صنعنا المنهج يبقى المنهج اللي هنعمله عملنا يعمل لنا إيه؟ يهدينا السبيل إلى إيه؟ إلى الجنة بقى. بدليل إن ربنا بيقول إيه؟ على لا يهديهم طريقا للكفار إلا طريق جهنم. بقى أي طريق مش هيهديهم إلا طريق إيه؟ إذن ده طريق للغاية. ده طريق للغاية. يبقى الهداية مرة تكون للمنهج فتؤمن به وتعمله، ومرة يكون للغاية التي يؤدي لها الايه؟ يؤدي لها الايه؟ المنهج. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، من المهتدين. طب ده هم ما عملوش الحاجات دي إلا بالاكتفاء. ده هم آمنوا بإيه؟ بالله إيه؟ وباليوم الآخر، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا خفيف إلا الله. ما هو ده المنهج أهو. تبقى تقول فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين لإيه بقى إن شاء الله؟ يبقى لازم إلى الايه؟ إلى الغاية النهائية، وهي الايه؟ وهي الجنة. لا كان من المشركين أن يعمروا مساجد الله. أراد الله أن يرد ويجيب حيثية يرد بها على اعتراضه من شجبه بقوله ما كان من المشركين أن يعمروا مساجد الله. كل يوم نحن ما نعملش، ده احنا اللي بنعمل، واحنا اللي بنعمل، واحنا اللي بنعمل، واحنا بنعمل. يقول يرد على ده بقى، حينما قال ما كان من المشركين أن يعمروا مساجد الله، يمكن هم يقولوا ده احنا بنعمل كذا. طب ما هو قالها العباس، هو مش قال ايه؟ قالها في يوم بدر. انا بقول يا اخي انت ليه ما بتجيش وتسلم كده وتهاجم وتبقى ويانا كويس وبتاع؟ قال لهم معانا بنعمل ايه؟ احنا بنسقي الحجيج وبنرعى البيت وبنفك العامل ونحجب البيت معانا الحجابه. يعني ذكر الحاجات دي، يعني كأنه جعل الحاجات دي ايه؟ مقابل ايه؟ مقابل جهازكم. فيقولوا ما الكفة مش ايه؟ مش رفعة. اجعلتم سقاية الحاج. كلمة سقاية تطلق ثلاث اطلاقات. السقاية هي المكان يجتمع فيه الماء ليشرب منه الناس، اللي احنا نسميه ايه؟ سبيل كده. اسمه ايه؟ سقاية. او هي الإيماء الثاني المباشر من الفم، اللي هي الفاس. ولذلك تلك في قصة سيدنا يوسف، ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. السقاية دي اللي ايه؟ اللي كانوا يشربوا منها، اللي هي يسموها صواع الملك. مرة قال عليها سقاية ومال ايه؟ صواع الملك على الأرض. يبقى السقاية مرة تطلق على المكان اللي بتجتمع فيه المياه ويشربوا منه، أو تطلق على الإياء اللي من إيه؟ وتطلق على الحرحة. زي ما نقول دي نجارة ودي حياطة ودي حياطة ودي حدادة، نقول دي إيه؟ يعني بيشتغل بالسقاية زي التقة يعني. يبقى ثلاث إطلاقات: المكان الواسع، الإناء تشرب فيه، الحرحة التي يقوم بها الماء. أجعلتم سقاية الحاج. كلكم مختلفين سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام. كمن آمن بالله واليوم الآخر بقى تعملوا دي ولا تؤمنوش؟ بقى عايزين تقارنوا نفسكم ان دي أبدا؟ لا، ده المسألة الكفة مش يعني ما تجيش لها بعضها أبدا. أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله هو المطلوب منه الجزاء. وما دام لا يستوون عند الله يبقى ما يصحش ان كنتم تجعلوا ديا قبل ديا. يقال ان في هذا الشرط ان سيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه مر على طلحة ابن شيبه وعلى العباس، فوجدهما يتفاخران. يتفاخران يعني كل واحد يقول ايه؟ المناخب اللي يفتخر بها. ودي كانت عند العرب، كل ما يقعد واحد عظيم وواحد عظيم يقوم يجيب بقى مفاخره، وده ايه مفاخره عشان يثبت ان ايه؟ اللي يحصل حتى في الاشياء اللي هي مش من خلقتهم اللي هي مش من تكوينهم اللي هي مش من اختيارهم حتى في الاشياء اللي من الله. ولذلك كانوا يجي ينزل المايه كده اذا دي جت بلفت ماء متجمعه من السيل وانه هي بنا نتنافس نتنافس احنا فاهمينهم ايه ننافس بعض يعني نشوف مين الاشطر خدناها معنى عام وانا هي اسمها ايه نتنافس يعني نغطس في المايه وبعدين نشوف مين اللي نفسه فين علشان هيفضل في الميه اكتر. طب دي مساله خاضعه للتكوين التكوين اللي مالكش دعوه بيه برضه عايزين يعملوها ايه محل فتره برضه. فلما جه طلحه قال ايه قال بيدي مفتاح الكعبه ولو شئت ان انام فيها نمت. ده فخر. قال سيدنا العباس قال له ومعي سقاية الحجيج. فمعي الامام علي عليه النبي ماذا تصنعون لجاتهم بيتوان ماذا تقولون قال ذا كذا وقال. فماذا قال الامام علي التعليق بتاعه قال استحيت لكما. يعني ايه استحيت لكما؟ يعني الكلمة اللي انتم بتقولوا كلام خايف كلام ايه كان يصح انكم تقولوه بحياء مستحيل تقولوه انما انتم ما استحيتوش. قال هستحيل كل كلام زي ما تقول انا استحيت لك ايه سلف سلف ما عندوش البعيد ما عندوش خايف انا هجيبك شويه حاجه من عندك اللي تكون لك دلوقتي انك ما عندكش خايف وعلى الاول. اما انا بقى ملامحة الفخر بقى اللي يفتخر يفتخر بحاجه لها ايه لها قيمه ووزن ايماني ايه اللي معايا مفتاح الكعبة والتاني معاه السقاية الحجيج. اما انا فقد اوتيت شيئا لم يؤته احد منكما. قالوا له وما اوتيت يا ابي طالب؟ قال شوف بقى اللي كمان ده نقول جهدت ولا عملت فتوات ولا عبدت وطيب بقى. قال لي ضربت بالسيف خراطيكما وخراطيكم حتى امنتم بالله ورسوله. ضربت بالسيف خراطيمكما حتى امنتم بايه؟ قال الذي بستخدم مين اللي ذهب؟ كيف يخاطب عمه العباس بهذا؟ فالعباس ذهب مغضبا الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يغضبه قص عليه القصه فقال ائتوني بعلي. فجاء علي قال ما حملك على ان تستقبل عمك بما استقبلته به؟ قال صدمته بالحق فمن شاء فليغضب ومن شاء فليرضى. فأنزل الله هذه الآية في المجلس على أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. قال العباس ساعتها إنا قد رضينا لأن ربنا اللي حكم خلاص انتهت الايه انتهت المسألة. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون؟ يعني المفاخرة بتاعتكم دي مش في ايه مش في موضعها. والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. كلمة الأندية هنا بتفيد ان المقاييس بتختلف. قد توجد مقاييس عند نفسك وتوجد مقاييس عند البشر عليك انما لما يبقى عادل لان انت انسانك لنفسك يمكن الناس يمكن يجنبك المقاييس انما ربنا يبقى المقياس المعترف به اللي مفيش ليه فعل ايه عند الله. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يهدي القوم الظالمين. اذا المسألة دي حلت لنا اشكالات متعددة. لما يقول لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الكافرين ولا يهدي القوم الايه الفاسقين. يبقى الراجل بيقول ده المهدي مهدي من الله. انا بعمل دي لو كان ربنا مش هدينا ما سرقش ما قتلش ما قتلش ما ارتسيش ما ارتسيش ما هي مسألة جاية منه هو. يقول له انت بقى وقعت في الايه. نشوف التفسير القرآن نقول الله لا يهدي نفى هدايته عمن سبق منهم ما يستوجب أن لا يهديه لأنه ظالم ولأنه إنما الله يهدي مين؟ الله ما يهديش إلا المؤمن به، ما يهديش إلا اللي استمع إليه بروح الإيمان عنده بأن ذا رب وبلا إله. وإحنا كنا فصلنا المسألة دي في مسألة القضاء والقدر، وإن الذين يقرؤون القرآن لازم يقرأوا القرآن يجيبوا كل الآيات المتعلقة بالموضوع، ما يقراش يهدي من يشاء ويضل من يشاء بس، لأنه وقد بين لنا من شاء هدايته وبين لنا من شاء إضلاله. في إيه؟ قال أنا مهديش الكافر يبقى يهدي المؤمن، أنا مهديش الظالم يبقى يهدي العادل، أنا مهديش الفاسق يبقى يهدي مين؟ يبقى يهدي الفاسق. فما تقوليش يهدي من يشاء ويضل من يشاء إلا إذا كان الله لم يبين لنا من شاء هدايته ومن شاء إضلاله. يبقى من شاء هدايته لأنه تقدم أسباب الهداية إيمانا بالله واستقبالا لمنهجه بالإيه؟ بالرضا. إنما الكافر والفاسق والظالم يبقى يهديه ربنا إزاي؟ طب ربنا ما يهديش إلا لسان المقاييد زماله بالإيمان إليه. وضربنا لذلك مثلا ولله المثل الأعلى، ولا نزال نضرب عشان بس يستقر في النفوس ونحل الإيه؟ المشكلة. يقول لك إيه الهداية من الله؟ نقول له نعم الهداية. نقول له إيه إيه؟ الهداية طلبت في القرآن على معنيين. أما المعنى الأول فهو الدلالة على الطريق، الدلالة. وقد دل الله المؤمن والكافر، بين لي الطريق ولا لا؟ هديناه النجدين، بيناه لدين وبيناه له. يبقى إن كانت الهداية بمعنى الدلالة فالله بين للجميع، بيان للجميع بالدلالة، مش بين بس للمؤمن وساب الكافر، لأن بين لمين؟ للجميع. يبقى هداية الدلالة عامة، ولكن في هداية ثانية خاصة، والذين اهتدوا زادهم هدى، يعينهم بقى ويخفف عليهم الطاعات ويصعب عليهم المعاصي، وساعة ما يعمل ساعة كده يشرح بقى صدره يلاقي لها إشراف في نفسه فيزداد. هذه بقى المعونة. وضربنا لذلك مثل ولله المثل الأعلى، الرجل اللي ماشي في سيارته على طريق وعايز يروح مثلا الطائف، يوم يلاقي عساكر المروح ولقى مفترق طرق، يسأل عساكر المرور يقول له يا سيدي طريق الطائف منين؟ يقول له الطريق اللي تسيب الطريق الأول وتروح مثلا للطريق الثاني. يبقى دله أو ما دلهوش؟ دله. انتهت المسألة. هذه الدلالة. بعدين النهودي يقول له جزاك الله خير، الحمد لله يا شيخ اللي انت ايه اللي وجدتك هنا وقلت لي اني كنت يمكن امشي بالطريق ده وبعدين تبقى فيه متاهه واتعبه. يقول الراجل ايه ايه ايه شكره ايه وحمده على انه دله. يقول له بس ايه قدام هنا في عقبه حته فيها شكل كذا كذا فانا فيها اصلاح، اما اركب وياك عشان اعمل ايه؟ عشان انفذك من العقبه بس وبعدين اسيبك. هيبقى دي هدايه ثانيه، هداية معونة، هداية. انما بكره هداية مين؟ قال العسكري ده لو الراجل قال له بقى لواحد ترى يا شيخ والله ما انت عارف حاجة ولا سمعش كلامه يهديه ولا يسيبه يمتلئ؟ هو يقول عمل كده. هذا المؤمن والكافر. فاللي قاله قال له انا اعينك بقى واحبب لك الطاعة واعمل كل عام، واللي ما امنش ليه قال له انقلب سابه. يبقى لازم نفهم ان فيه هدايتين اثنين، هداية الدلالة وهداية الايه المعروف. اما هداية الدلالة للكل هذا ان هديناه الايه النجدين. طيب واما الهداية الثانية دي هداية المعونة اللي يقول والذين اهتدوا ايه زادهم هدى واتاهم ايه تقواه. ويدل على ذلك انه حينما تكلم عن ثمود، قل ثمود اللي بعث لهم اخاهم ايه صالح، قال ايه اما ثمود فهديناهم. لو كانت هديناهم بمعنى بانهم بقوا مكتفين وسلك السبيل ومش عارف الايه ما كانش يقول فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى دللناهم فاستحبوا طريق العمى على طريق الايه على طريق الهدى. الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون. في الايات التي سبقت في التصنيف في اخر الامثال، الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا. هنا جاي للذين آمنوا والذين جاهدوا بأموالهم وإيه؟ لأن المسألة دي جاءت بعد الهجرة وانتهت موضوع الهجرة، فالمهاجر بقى زي مين؟ زي الأنصار. وما دام الحق سبحانه وتعالى تكلم عن الآية الأولى في التصنيف، تكلم هنا في الجامع بينهم جميعا، والجامع بينهم جميعا هو إيه؟ هو هذه الأشياء. وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. أعظم درجة ممن؟ لقائل أن يقول إن السقاية وعمارة عمارة المسجد وسقاية الحجيج والعملية دي كانت مذمومة من الجماعة دي لأنهم مشركين. طب فهل أن مسلما ومؤمنا قام بها؟ نقول وإن قام بها مؤمن مسلم وقعد بشغلته برضو الذين وصفهم الله وهذه الأوصاف إيه؟ أعظم إيه؟ ومدام أن أعظم درجة عند الله يبقى برضو لهم لهم درجة ولا لا؟ لأن أعظم إذا جاء في سماء أفعل التقديم، وأفعل التقديم يدي قدر زائد، لكن القدر الأصيل مرتبة إيه؟ يقال فلان أعلم من فلان، يبقى فلان ده بقى عالم ولا لا؟ يبقى فلان أكرم من فلان. ولذلك إذا قلت فلان كريم وفلان من ضده يبقى مقابل بخيل، إنما فلان أكرم من فلان برضه يبقى فلان إيه؟ يبقى فلان كريم. أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا الفوز، لأن الفوز حكم يؤدي أنك أخذت ما تحبه نفسك. ايه هو اللي هتاخده عشان تبقى من الفائز؟ فائز ازاي؟ قال لك اهو، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. اكن مدام فلان فاز يبقى على فلان، اكن فيه مدامين مزمارين اثنين. ام قال لك الذين يصنعون امورا خاصة بالدنيا قد يفوزون فيها بنعيم، ولكن نعيمهم في دنياهم على قدر إمكانياتهم، ونعيمهم في الدنيا ليس مضمونا، لأن النعيم إما أن يزول عنهم وإما أن يزولوهم عن النعيم فيموتوا. إذن هو نعيم إيه؟ ناقص، ونعيم على أقدار إمكانياته. يبقى اللي الثاني اللي بيؤمن ويهاجر ويجاهد ويعمل لآخرته على فوز فوز إيه؟ فوز أبدا. النعيم الذي فيه من إمكانيات من؟ من إمكانيات الله. فلا تقارن إمكانيات الله بإمكانيات خلقه، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه نعيم ومقيم، يعني اطمئن على أن لن يتركك وأنت خالد فيه، يعني لن إيه؟ لن تتركه. يبقى إذا من ذي الكفة الفائزة والكفة الراجحة هم هؤلاء القوم، أولئك هم الإيه؟ هم الفائزون. يبشرهم ربهم، البشارة قلنا لون من الإخبار والإعلام، إلا أن الإخبار والإعلام بشيء يأتي بعد ويسر، وما دام بشارة يبقى المقصود من البشارة إيه؟ وما يبشر بحاجة سر ولكن لسه جاية، يبقى البشارة فائدتها أن يغريك بسلوك السبيل إلى هذه البشارة. أنا أبشرك بالنجاح إن استقمت وإن ذاكرت وإن استمعت للأساتذة ومش عارف. أنت بتبشره قبل ما يجي النجاح عشان يعمل إيه؟ عشان يشتغل. إذن فتائدة البشارة هي تطمينه على مصير حسن. التطمين على مصير حسن له وسيلة، البشارة تخليه يعمل إيه؟ يلجأ إلى الإيه؟ إلى هذه الوسيلة. ولذلك إحنا قلنا الأسباب والمسببات والعلم والمعلول والشرق والجواب كلها يجب ان يحرر تحرير ثاني خالص، لاننا كنا نتعلم زمان ان الشرق سبب في مين؟ الشرق سبب في الجواب، يعني انت ذاكر ايه؟ تنجح. بقى الشرق سبب في الجواب، يجي الشرق يجي الجواب يقول له اه، يقول له لا، ده الجواب هو اللي سبب في الشرق. ليه؟ ام انك لانك انت ما ذكنتش الا وقد تمثل لك النجاح بمواهبه وبمزاياه وبمكانته وبفرح اهلك بيك وبفرحك بنفسك انت ذكرت، يبقى اللي خلاك تذاكر ايه؟ النجاح. بس فيه فاصل صغير، الشرط سبب في وجود الجواب واقعا، ولكن الجواب سبب في وجود الشرط دافعا. اللي يدفعك الى المذاكرة ايه؟ جواب الشرط. انت ذاكر تنجح، يبقى انا عايز انجح يا رب، يا اخويا ذاكر عشان تيجي ايه واقع، ما يبقاش امل ويبقاش دافع. يبقى اذا الاثنين اهو، الشرط والجواب، العلة والمعلول، السبب والمسبب. يقولوا ان السبب بيجي قبل المسبب والعلة تيجي قبل المسبب. لا، المسبب هو الذي وجد اولا في الذهن، خلاك تسأل انا عايز اروح ليه، عايز اسافر في الطريق الى من الى الطائف، يبقى الطائف غاية والطريق من هنا الى الطائف ايه؟ وسيلة. انت عملت الوسيلة عشان تروح ايه؟ لكن ده انت قبل ده انت خططت من الوسيلة، لان حكاية الطائف دي في ايه؟ في ذهنك ونفسك تروح. يبقى اذا الجواب يوجد دافعا والشرط يوجبه ايه؟ واقعا. يبشرهم ربهم، يعني يخبرهم ربهم بالنهايات السارة. ليه يبشرهم بالنهايات السارة؟ ليتحملوا مشقة التكاليف اللي يؤمرهم بها الشرع، لان الجنة محفوظة بالمكاره. ليه؟ لان كل التشريع تقييد لحرية الاختيار في العبد، افعل كذا ولا تفعل كذا. اللي ما بيؤمنش ما لوش دعوة يعمل اللي على كيفه، حر في كل حركاته، انما المؤمن لا، هو حر في الحركات التي لم يرد فيها افعل ولا تفعل، اما فيما ورد فيه افعل ولا تفعل يبقى مقيد الحركة. فكأن الايمان جاء لايه؟ ليقيد. اللي مش مؤمن حر يعمل اللي هو ايه؟ عايز. بس تقول له انت هتاخد حريتك قد ايه يعني؟ تاخد حريتك زمن الدنيا؟ لا، عمرك من الدنيا، وعمرك فيها ايه ان شاء الله؟ انت تملكه؟ ده محدود ولا ولا ولا غير محدود؟ ده غير محدود. معلوم التوقيت ولا مش معلوم التوقيت؟ يبقى المساله خسرانه وايه؟ وهتاخد حريتك. طب اقعد كلمين، الذي لا يجد ولا يجتهد ولا يحضر دروسه وياخدها في النوم وفي اللعب وفي الجد، ده بيحب نفسه ومتعته صحيح، انما يتمتع قد ايه يعني؟ كم سنه؟ يتمتع له 5 6 سنين وبعدين يبقى صعلوك من صعاليك الحياه. كذلك في الدنيا، ان قيدت حريتك بالتكاليف تفعل ولا تفعل، صحيح تقيد حريتك. المؤمن بقى لما يعملها برضا فين؟ يقول ربنا يديله فيها راحه، ما تبقاش متاعب، يجد فيها متعه نفسه. ولذلك الصلاه اللي هي المكرره، انت ما حدش قال لا اله الا الله كما قلنا مره واحده، ونصوم في الشهر مره، ونزكي في اخر العام ان كان عندنا، ونحج ان استطعنا، تبقى الصلاه هي العمليه اللي ايه؟ اللي هي الدائمه. يقول الرسول يديني في العمليه الدائمه اللي تظهر انها تاخذ الوقت والحركه والمش عارف ايه والى اخره، يقول ايه؟ ارحنا بها يا بلال. يبقى انتقل التكليف من مشقه الى ايه؟ الى ان بقى راحه، بيشوف بقى تجليات رب وفوضاته ويقعد يرتاح. ارحنا بها يا ايه؟ يا بلال. يبشرهم ربهم بايه؟ شوف كلمه البشاره، ومن رب. البشارة ومن ايه؟ من رب. الرب هو الايه؟ الخالق المالك المدبر اللي يرتب لك امورك. وده يبقى مأمون عليك ولا مش مأمون عليك؟ يبقى مأمون عليك. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. الرحمة والرضوان صفة ذاتية في الحق، انما متعلقات العبد فيها ايه؟ ايه يعني الرحمة والرضوان من مين؟ من الله. يبقى في ذاتية الحق، في ذات الحق، يهبها لمن يشاء برحمة وإيه؟ ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم. طيب دي ترقي ولا إيه؟ أم قال لك لا، هو يبشرهم بالرحمة لأن دي ذاتية، في ذاتية المنعم، وبعدين دي في نعمة الحياة، النعمة اللي هيتمتع بها. في فرق بين النعمة ومين؟ وبين المنعم. ولذلك نضرب مثلا ولله المثل الاعلى، هب ان انسانا دعاك الى بيته ودعا احبابك واخوانك، وبعد ذلك قعدتم فمش وقت اكل فجاب لكم طبق تفاح، سبع فتاح يقضي لازم كل واحد ياخد له واحده. فالتفاح دي لمين؟ للكل، كل واحد يمد ايده ياخد له واحده. فهو وهو قاعد كده مسك ايده بتفاحه كده ايه واداها لواحد. يبقى اداني النعمه واداني رعايه المنعم مع النعمه. ما يجي بايه ايه؟ ما يجي ان هو اداها له بايه؟ اداها له بايده. لما يبقى اداها له بايده اهي برحمه وبايه؟ ورضوان. والثانيه الجنات، تبقى الجنات دي ايه؟ نعمه. والرحمه والرضوان ايه؟ ده المنعم في ذاته. والمؤمنون حين يرتقون في درجات الايمان يعيشون دائما مع النعمه والمنعم. انما اذا ارتقوا شويه كمان كده يعيشون مع الايه؟ مع المنعم بس. ولذلك لما يباهي الله الملائكه يقول عبادي منهم من اطاعني مع انه مختار ان يعصيني. ما هو يصح ياتي ويصح يطيع، عبادي اطاعوني زي انت تمام، مع انكم انتم مقهورين على الطاعه مجبورين عليه. يقول يحبونك يا رب لنعمتك عليهم. قال واسلب منهم النعمه فيحبونني. قدر منزله بقى. ولذلك مين اشد الناس بلاء منه؟ الانبياء، وبعدين الاولياء، وبعدين الامثل فالامثل. مين يرى الحق سبحانه وتعالى؟ من يحبه لذاته وان سلب منه نعمته. ادي المنزله الايه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يكون جزاؤه في الاخره على قدر التكليم الايمان لك. ان كنت عبدت ربنا من الجنه هيديها لك ولا لا؟ هتاخدها للجنه. طب وان كنت عبدت كده لاني استحق ان يعبد والجنه دي ما جاتش على بالك، يوم يديك ذاته بقى يخليك يبقى جنتك هو بقى، استنك شوفه بكل وقت، انما التانيين يشوفوه لمحات. انما انت بقى ما دام عبدت الذات ولا النعمه تفضل مع الذات. ان كانت الدنيا في مع ذات الله يبقى جزاؤك في الاخره مع ايه؟ مع ذات الله. وان كان علشان الجنه هنديكوا الجنه مش خمسه صرحات، وان كان الاثنين يديك الاثنين يديك الجنه ويشوفك ايه؟ وتشوفه ويتجلى لك لمحات كده. انما اللي عايزه فمن كان يرجو ايه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه، مش الجزاء، مش النعيم، مش الجنات، ده هو عايز مين؟ يعمل ايه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ايه؟ ولا يشرك بعبادة ربه احدا. والجنة احد. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. فترحم ولكنك لا ترضى. واحد عمل ذنب ومسكوه علشان يضربوه قدامك ويعملوه كده، يقول لك ما تسيبه سيبه، ها؟ ترفع يبقى رحمه ولا لا؟ انما لسه ايه؟ في غضب. يبقى الرحمه مش كافيه، رحمه وايه؟ ورضوان. ولذلك ورضوان من الله اكبر، ما تقولش جنه، ده الرضوان هو اللي ايه؟ هو اللي اكبر من هذا الايه؟ النعيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. وبعدين نزل شوية وجنات لهم فيها نعيم. الله، هو في جنات ما يبقاش فيها نعيم؟ أم قال لك لا، ما يصح الواحد عايز زي دلوقتي كده الواحد يعيش في نعمة وعنده نعمة واسعة، إنما عنده مقدرات ومنغصات، ولد خايب، ستة عمالة منكتة، شغلانة كده، يبقى عنده نعمة واسعة وإنما فيها إيه؟ مقدرات. يقول لك ان فيها جنات انما فيها ايه؟ نعيم انصات منه. يبقى جنات هتديه ما تشتهي نفسه، انما النعيم يديه ايه؟ صفاؤه من المكدرات ونعيم. طب يمكن فيه ايه؟ جنات ونعيم انما خاف لما تدوش. يقول لك مقيم، نعيم مقيم، اطمن على دي. ومش بس مقيم اقامه، الاقامه دي مقوله بالتشكيك، يعني يقيم قد ايه مقيم ده؟ ام قال لك ده خالد، وخالد ده ممكن زمن طويل، يقول لك خالدين فيها ابدا. يبقى صف المساله الى ايه؟ الى قمه الفوز. يبقى رحمه، رضوان، جنات، نعيم، مقيم، خالد ابدا. مش بقى بعد كده وانا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وشوف كلمة لهم دي كمان بقت شبه ملكية. شبه ايه؟ شبه ملكية. ولذلك مهما ملك الانسان في دنيانا اوه ملك اللي هو يقعد كده والخدمين عمالين يخدموه، لان المتعة اما ان تكون بيدك واما ان ترتاح فتكون بيد غيرك. عايز تاكل اكلة كويسة تطبخها، اطبخ انت. عايز تاكل اكلة ويسأل ارتقاش واحد يطبخها لك، يبقى فيه طب مش واحد يطبخها لك ويقعد يطبخ ومش عارف ايه، تضرب زرار كده اهو يجي لك الغرضة بامية، والزرار ده بتاع الملوخية، وهنا بتاع القهوة المطبوخة، وهنا انت الزرار ولا تعمل اي حاجة. يبقى قلت تكاليفك ولا لا؟ قلت تكاليف. انما هات لي بقى في متعة الدنيا واحد يقعد كده مهما اوتي من الملك ومن الرضا يخسر الشيء بباله فيجده امامه. طب ودي تيجي ازاي بقى؟ ام قال لك لا نبيك حتى لما تعمل سبعك بالجرس كده يجي لك القهوة السادة ولا اللي بقال يعني دكة دي سادة، ودي بايه؟ ودي بريحة، ودي سكر شوية، ودي مظبوطة، ودي سكر زي. القهوة بس سكر عملها كم سنة. انما اللي عمل دي في قلب بتعمل في المطبخ ولا لا؟ في قلب بتعمل في المطبخ. وبعدين انت بتتكلف على دي ولا بتتكلفش؟ ولا بتتكلف ولا مجرد التوجيه والنصيحة؟ انما في الاخرة هي في الجنة يخسر الشيء ببالك فتجده. يبقى انا نعيم على اصل ولا لا؟ ليه؟ لانك كنت في الدنيا مع اسباب الله، ولكنك في الاخرة مع المسبب وهو الله. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. طب يبشرهم بجنات، طب هم جماعة بجنات. احنا قلنا زمان ان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة احادا. دخل الاستاذ في الفصل وعنده تلاميذ كتير وقال اخرجوا، يبقى بيخاطب مين؟ كله. اخرجوا اقلامكم. يعني ايه اخرج؟ يعني ليخرج كل واحد منكم قلمه. طلعنا من هنا من بره قلنا ليركب اركبوا سياراتكم. هل في واحد يركب كل السيارات ولا ليركب كل واحد ايه؟ سيارته. يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه؟ احاد. يبقى يركب كل واحد ايه؟ سيارته. ويخرج كل ولد ايه؟ جنات له، جنات بجمع ولهم جمع. يبقى كل واحد يعمل ايه؟ يدخل الجنة بتاعته. كأن الجنان دي معمولة على مقتضيات الاعمال والمنازل، على مقتضيات الاعمال، وكل واحد يبقى له ايه؟ يبقى له جنة. والمهم بقى ان صاحب الجنة العليا وصاحب الجنة المتوسطة وصاحب ما يحسدوش، لا صاحب العليا يزهو ولا صاحب الدنيا يحسد. لان يقول يا بخت ما هو يستاهل يا عم، ما هو اصله كان بسرور كده زي التلامذه اللي قاعدين ولا بعض. وبعد ذلك يجي واحد في المنزل يمكن سقط ولا طلع الاخر، يقول لك ده فلان ده الاول بتاعنا ما هو اصله كان ما بيسكتش ولا كلمه، وكان تملى الكتاب معاه كده ولا يسال الله. يبقى بيقول ايه؟ يبقى الصفاء عمل ما عملش ايه؟ ما عملش حته. يبقى مش كل اللي في منزله عاليه يزهو على من دونه، ولا اللي دونه يحقد على عليه. ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل، اخوانا على سر متقابلين. ان كل واحد فرحان بايه؟ بمنزلته. ومش فرحان بمنزلته، لا فرحان بمنزلة الاعلى منه له. لانه ايه؟ قال لك ده معامل اكثر مني، ما هو زي ما نقول كده ده مطلوب عني يستحق. هو ما بيبطلش شغل وما بيبطلش مش عارف ايه بنص كده. تحترم النعمة عند مين؟ عند النعمة. وبعد ذلك ان يفيقوا على بعض. واحد كده يقول له اما يجي الزور ده اللي بيتقابلوا انا بتاع ينالوا من الخير ده وينالوا من الخير ده وينالوا من الخير ده. وقالوا في قول الحق سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنتين اثنين، قال لك ده جنة للخصوصيات بقى، وجنة ثانية يتكرم بها على من دونه. اعملها مضيقة بقى. يعملها ايه؟ مضيقة. يبقى اذن في الاخر كل واحد هيفرح لله اعلى مني، لانه هينال منه ولا ما ينالوش؟ هينال منه. ولذلك اذا اراد الانسان ان ياخذ نعيم كل الخلق اللي عنده النعم متعدده، ده عنده كذا وده عنده كذا وده عنده كذا، وواحد كده ايه ما عندوش حاجه. اتريد ان تكون النعم كلها عندك؟ يا ريت. طب ده نعمه واحده كافيه؟ قال له لا، انت تقدر تاخدها كلها، تكحش عليها كده. ازاي؟ قال لك افرح بالنعمه عند صاحبها. ان فرحت بالنعمه عند صاحبها تاتي ايه؟ تاتي اليك. وانت قاعد كده ولا بتفكر لا بالتاجر ولا بتحرص ولا مش عارف، افرح بالنعمه عندنا خير ويجي لك، بالنعمه عندنا خير. ليه؟ لان النعمه احب لصاحبها منها له منه لا. النعمه ايه؟ تعشق مين؟ تعشق صاحبها، لانها فهم ان ربنا بعتها له كده، هي اللي تعشقه. ولذلك احنا قلنا ايه؟ تؤتي اكلها، تؤتي لما الجميلة تزرعها هي اللي تؤتي اكلها، تجيبولك لحدك. فآتت اكلها، هي اللي تجيبولك. ولذلك احنا قلنا ان اللي يعرف عنوانك كويس قوي، انما انت ما تعرفش عنوانه ابدا، هو فانا حتى ما تعرفوش. فيبقى الحق سبحانه وتعالى يقول ان كلهم المنازل. وهل فضلت الدنيا الجنه الدنيا الا بهذه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب ما هو الرسول قال يدخل عليكم الساعه رجل من اهل الجنه، فدخل واحد عرفوه وبرضه بشره كم مره مش شايفين، فقالوا ايه؟ طب ما نشوف ده بيعمل ايه عشان نبقى من اهل الجنه. فراحوا قالوا يا شيخ النبي بشرك بانك من اهل الجنه، انت بتعمل ايه قول لنا علشان نبقى زيك. قال والله اني لاصلي كما تصلون، واصوم كما تصومون، وازكي كما تزكون، ولكني دي بقى العله الحيثيه، ولكني ابيت وما في قلبي غل لاحد. نايم كده مبسوط ومرتاح ومش غل. فلما قالوا للنبي يا رسول الله سالناه فقال كذا وكذا وكذا، وبيقول اني ما فيش انا ما. قال وهل فضلت الجنة الدنيا إلا لأن الله يقول فيها ونزعنا ما في صدورهم من غل؟ ثم هي جنة لما هي جنة على شيء كده. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. احنا قلنا الولي والذي يليك، وما دام يليك يبقى هو القادر على انجاز ما تحبه منه، او قادر على انجازك حين تفزع اليه. القريب ويبقى منها اخذ الناصر ومنها اخذ المعين. يبقى اولياء يعني ايه؟ ولي يعني قريب، ادي واحد. وما دام قريب يبقى هو اللي يسمع منك الايه؟ استغثت ويوسف، يبقى ناصر. فخدت معاني ايه؟ معاني عدة. فيقول الحق سبحانه وتعالى ان اردتم ان يكون بناء الاسلام بناء كوز ما فيش فيه خلل، فاياكم ان تذكروا انتماء غير انتماء الايمان، لا انتماء النسب ولا انتماء الحسب. ابوك الايمان خير منه، ابنك الايمان خير منه. قارن كل مخلوق بخالقه. ربنا عايز مني كذا، وده يغضب ابويا، لا ربنا ايه؟ اقول ده يغضب ابني، ده يغضب اخواني، ده يغضب بست بتاعتي، نقول له قارن هتغضب مين في رضا مين؟ انك ان اغضبت المخلوق في رضا الخالق، العجب بقى ان الله يقذف في قلبه ما يرضيه عنك. لو اغضبت واحد علشان رضا ربنا، لما يقعد كده يقول والله يا اخي ده الراجل ده بيذمني، فالراجل ده شوف عمل ايه؟ مرجوع. يبقى ربنا يعمل حيثيات ويخليه ايه؟ يرضى هو عنه. وان اسخطت الله بارضاء احد، ربنا يسلط على الاحد اللي انت ارضيته بسخط الله ما يسخطه عليك. ولازم يبين له فيما بعد ان منزلته واضحه. ولذلك احنا قلنا ان الراجل لما يشهد زور، اللي بيشهد زور ده انت ثبت واحد ولا شتمت ولا حاجه وقاضاك، وكان حاضر واحد، فلما قاضاك قلت له انت هو مستشهد بيك، والله ما عايز تخفف تخفف الكلام يعني، ما تجعلوش عليا حق ولا بتاع، منه ابشر ولا يهمك، ويروح يقول لا ما حصلش. صاحب الذنب عارف انه عمل ولا لا؟ يوم ما رأيك فيه حكمه على كرامة من شهد زورا هو نفع صحيح، انما بعدين لو ان جاب الصدفة كده جه يشهد عنده قضية يعمل ايه فيه؟ يقول له ايه؟ يقول له بقى علي يعني لم تشاهد لي يعني زور علي يعني الكلام ده روحه. ولذلك يقول له ايه في الحكم؟ يقول لك ايه؟ شاهد الزور، شاهد الزور ترتفع رأسك على الخصم بشهادتك. مفهوم الكلام ده؟ بقى شاهد الزور ترتفع رأسك على الخصم ايه؟ هو رجعك وخلاك عندك حق. شاهد الزور ترتفع رأسك على الخصم بشهادتك وتدوس قدمك على كرامته، لأنه فقط في نظرك، فقط في ايه؟ في نظرك، ملوش قيمة عندنا. فمن انتماء الإيمان اللي قلنا عليه زمان يجب أن يكون لله، فإن صادفه أب نقول له لا، لكن نقول له لا كده بفظاظة وبعقوق، لا اعطي له الحق بتاع الأبوة بس بحيث لا يضيع معه حق الربوبية، بدليل ربنا يقول وإن جاهداك جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، بس ما تطعهمش، وصاحبهما في الدنيا معروفا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، أي أخساء توالونهم ويوالونه ويوالوا لكم، إن استحبوا الكفر على الإيمان. يبقى إذا الصلة اللي هي تربطك به الكفر والإيه؟ والإيمان. ولذلك الصحابة اعطونا هذه المصر. سيدنا مصعب ابن عمير كان فتى مذللا في مكة، مفيش بقى تدبير أكثر من كده، وبعد ذلك هداه الله للإيمان بعد ما كان مدلل وبيلبس الثياب الفاخر وبياكل وبيجري وبتاع، ذهب إلى المدينة فكان بقى ما عندوش حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام شافه سفل عورته بجلد شاه بقى بعد المطرف، يوم يشاور له يوم انظروا كيف فعل الإيمان بأخيكم، يعني ساب الايه نعيم والذكر ده يجي لجلد الشاه يكسر عورته. ليه؟ لأن عنده الذي يقابل ذلك كله إشارته بانتمائه إلى الإيمان.